والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رب العالمين جل وعلا. إنما أنت منذر. معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذر مبشر، لأن الأنبياء والرسل يعملون عملين: عمل التبشير وعمل الإنذار. تبشير يعني يبشرون المؤمنين الذين يطيعون الله سبحانه وتعالى ورسوله ويعملون الخير، يبشرونهم بالسعادة الدنيا والآخرة والنعيم الأبدي والوفود على الله تعالى والحصول على جزائه ونعمائه، وينذرون الذين يكفرون بالله تعالى أو يشركون ويعصون ويخالفون بعذاب الله جل وعلا. من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وألقابه المنذر، باعتبار عمل وأنذر عشيرتك أقربين. القرآن الكريم يشير إلى هذا الاسم في جملة مناسبات، مثلا في سورة صاد: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. طبعا يشير إلى قريش باعتبار أن النبي كان بين أظهرهم، وأنه منذر، جاءهم منذر منهم. زين، إنما أنت منذر. بعد: ولكل قوم هاد. ولكل قوم هاد يعني كل قوم، كل جماعة في كل عصر وزمن الله سبحانه وتعالى يعد لهم ويبعث لهم ويهيئ لهم هاديا يهديهم إلى الصراط المستقيم، يهديهم إلى حكم الله، إلى شريعة السماء، إلى ما يجب عليهم أن يفعلوه. وطبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو منذر ومبشر وهادي وداعي إلى الله وسراج منير وشاهد إلى آخره. هذه كلها تجتمع فيه. بس من بعده: لكل قوم هاد. يعني ما ممكن أن الله سبحانه وتعالى يترك الناس سدى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووفاته، لأنه مهما كان يعني من الناحية العلمية، إحنا لما نجي بالنسبة إلى علم النفس أو علم النفس الاجتماعي، أن الإنسان مهما كان في قدسيته، في إنسانيته، في استعداده لقبول الحق، لكن مع هذا الرواسب التي موجودة عنده في السابق العقيدة التي كان يعتقدها ثم خرج منها إلى عقيدة جديدة. يقول علماء النفس ما ممكن العقيدة الجديدة تأصل كل رواسب وجذور العقيدة السابقة، لابد أن تبقى منها بقية. ولهذا يحتاج الإنسان إلى رياضة، إلى تمرين، إلى صقل، إلى تربية، إلى تهذيب، حتى يوصل إلى درجات العليا. نحن نشوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث، وخصوصا لما هاجر إلى المدينة المنورة، يعني 13 سنة قضاها في مكة المكرمة، ما حصل غير عدد على عدد قليل من المؤمنين والأتباع. فالأنصار والمؤيدين والتبع حصلهم وين؟ في المدينة المنورة. ذولهم تباعا اجوا دخلوا، هذا سنة الأولى من الهجرة وذاك الثانية وذاك كذا. ثم أنت شوف العرب الدائر بدائر، كثير منهم ما دخلوا إلى الإسلام إلا بعد فتح مكة. فتح مكة من طارت العرب بعد كانوا يعاينون كأنه عاصمة الجزيرة العربية مكة المكرمة وأهل مكة وقريش. فما دام ذول ما مؤيدين للإسلام وما مسلمين، فمعناه العاصمة بعده ما واقعة، العاصمة بعده ما مسلمة. زين، فلما صارت أو صار فتح مكة ودخل الناس إلى الإسلام أفواجا، قامت وفود العرب تفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتظهر إسلامها وتبدي إسلامها. ذول معناه السنوات الأخيرة ذول يردلهم طقل، يردلهم تهذيب، يردلهم تربية، يردلهم عمل دؤوب. كما أن نفس قريش، نفس مسلمة قريش أو مسلمة الفتح سموهم، ذول قبل وفاة النبي سنتين تقريبا دخلوا إلى الإسلام. هاي السنتين ايش راح تأثر بيهم؟ ايش راح تأثر بهذول ودخلوا إلى الإسلام عنوة أم ما دخلوا إلى الإسلام رغبة؟ لو ما سيف الإسلام ولو ما يدخل النبي بعشرة آلاف مقاتل إلى مكة المكرمة ما أسلموا، ولكن استسلموا. على كل حال الإسلام يأخذ على الظاهر ما يخالف، لكنه ولما يدخل الإيمان في قلوبه. زين، هذول يردلهم مدة صقل، هذول يردلهم مدة تربية والشغل، يلا أنه يتهذبون، يتعلمون على الإسلام، يتعلمون على الإيمان. فأكو بعض ناس طوبائيين واقعا خياليين يقولون أنه المسلمون متكاملون عقلا دينا تربية، بعد ما يحتاجون لا إلى وصية ولا إلى وصي ولا إلى خير. مثل الشيوعيين اللي كانوا يقولون أنه الإنسان يتوصل إلى الشيوعية معناه بعد يصير مهذب، أصبح حكومة ما يريد، أصبح حكومة ما يريد، ملائكة يصيرون. عجيب، شفناهم شلون صاروا ملائكة الحمد لله. زين، فهذول هم طوبائيين، يعني ناس خياليين ومو واقعيين. وإلا مسلمة الفتح، شو أكو عندنا من مصائب إحنا في تاريخ الإسلام من مسلمة الفتح؟ طبعا أنا ما بدي أتحدث تاريخيا، يجي وقت هذا الحديث عنه، أنه أكثر البلاء من مسلمة الفتح، باعتبار أن دول دخلوا إلى الإسلام كل الجذور الأولية عندهم يحملونها، دخلوا بروحية استكبارية إلى الإسلام، لأن دول كانوا قادة العرب، سادة العرب، وذول كانوا رجال الكهنوت عندهم، رجال الدين عندهم، دينهم يعني عقيدتهم، الأصنام وما أصنام، وهي داير مدائر الكعبة كانت، والناحية الاقتصادية أيضا كانت بيدهم، وناحية سياسية هم كانت بيدهم. فهذول شافوا فقدوا كل شيء لما جاء الإسلام، ولذلك الإسلام ضرب مصالحهم فوقفوا في وجه الإسلام موقفا صعبا. على كل حال بعدين أذعنوا أسلموا ظاهرا. فهذول يردلهم تربية، هذول هم الذي أبو سفيان وفلان شاف روحه ما يقدر يتقدم ويصير رئيس دولة يخترق، فشافوا أكو ناس اللي بينهم وبين المسلمين أكو جبب عريضة وأكو ناس شيبة وكذا ودهم ارتباطات مع قريش، فخلوهم قدام قالوا لهم اتصيروا قدام وانتوا أخذوا الحق من أهل البيت عليهم السلام وإحنا وراكم، وإحنا نكون حزب قوي جدا ونعرف شلون نخدع الجماهير، لأن دول ناس مدربين على هذا العمل السياسي الاجتماعي. على كل حال حديث مهنا بالنسبة لكل قوم هاد، يعني من الضروري مثل ما من الضروري وجود نبي أو رسول، كذلك من الضروري وجود وصي، وجود هادي، وجود إمام اللي يهدي الناس إلى الحق والذي يكون مرجعا للناس في مشاكلهم في قضاياهم الصعبة، سواء كانت قضايا دينية أو قضايا دنيوية. في المحاضرة السابقة والمجلس السابق تحدثنا عن ضرورة الإمام وأثر الإمام في المجتمع، واليوم نشير إلى بعض النقاط بالنسبة إلى ضرورة وجود الإمام، وشلون الأئمة عليهم السلام، أئمة على أهل البيت عليهم السلام، ذولا ببركاتهم كثير من المشاكل العلمية الفقهية التشريعية الاجتماعية الاقتصادية السياسية انحلت ببركتهم. الناحية الفقهية ما رد تحدثنا عنها عشرات المرات، حتى الخليفة الثاني قال لولا علي لهلك عمر، عثمان ما أكو عنده كلمة لولا علي لهلك عثمان، موجود هذا المعنى أيضا في مناسبة خاصة. فسأذكر بعض القضايا اللي تعتبرها دنيوية على كل حال تحتاج إلى عبقرية، تحتاج إلى ذكاء، كل الجماعة ما قدروا يحلون المشكلة هذه لولا الإمام. فأنا أذكر نماذج، ما أريد أذكر عن كل إمام بس أذكر بعض النماذج يذكرون في أيام الخليفة الثاني، حتى ابن أبي الحديد المعتزلي يجيب الرواية وكتاب الطرائف وكتب متعددة أخرى تذكر هذا المعنى. يقول نزلت نازلة بالخليفة الثاني، بيقول شنو النازلة شنو، يقول نزلت نازلة بالخليفة الثاني فقام لها وقعد وتحير في حله. زين، بعدين التفت إلى جماعته قال لهم ما تقولون، شنو رأيكم؟ قالوا أنت المفزع وأنت الملجأ، أنت بعد الرئيس مالتنا، أنت لازم عندك العقلية الجبارة اللي تقدر تحل كل المشاكل والصعوبات. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، احكي حكي عدل، مسوي لي تعارف وما أدري إيش وانت كذا وانت كذا، احكي الواقع، ليش ما تصيرون واقعيين؟ زين، قالوا شلون؟ قالوا أنا أعرف ابن بجدتها والذي يحلها. قالوا لمن؟ قال علي بن أبي طالب. ثم قال وهل قامت النساء، وقال هل قامت حرة بمثله، يعني هل ولدت حرة بمثله، فقوموا إليه. هو الساقع يقول قوموا إليه، الجماعة قالوا له يا أمير المؤمنين نبعث عليه فيأتي، هو يجي. فقال لا، إن فيه شمخا من هاشم وأثر من علم ولحم من رسول الله فيؤتى ولا يأتي، إحنا صاحبين الحاجة، إحنا لازم نروح له. زين، سألوا عنه وين علي ابن أبي طالب، من هوان الدنيا على الله، هذا اللي يكون قائد للأمة قائد للمسلمين، سألوا عنه وين، قالوا أكو عنده حائط، حائط يعني مزرعة بستان وقاعد هناك يفلح بيها ويصلح. فجو الجماعة إلى هناك وجدوا الإمام سلام الله عليه بيده المسحاة وقاعد يعمل، والعمل مو عيب، عمل من أعمال الأنبياء المرسلين على كل. لكنه شافه الإمام سلام الله عليه في حالة أخرى، يعني صحيح أنه قاعد يزرع يكتسب يعمل ثواب، هذا عمل كاسب حبيب الله، لكن هو قاعد يقرأ هذه الآيات البينات: أحسب الناس أن يتركوا سدى ألم يكن، أحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نقطة من مني يمنى، يقرأ ويبكي. الجماعة من شافوا الإمام بهالصورة قاموا يبكوا. هناك هدأت الحالة، هدأت حالة الإمام وهدأت حالة الجماعة، فعرضوا عليه الموضوع، يعني الخليفة الثاني عرض عليه المشكلة صعبة اللي ألمت بالعالم الإسلامي. الإمام سلام الله عليه أعطى الجواب وأعطى الحل الصحيح، مثلت بالكتب ما يذكرون أن المشكلة شنو كانت زين، والحل لطيف وحل صحيح وحل مناسب. عند بعض الاعترافات الخليفة الثاني، يعني أحيانا يهيج به ضميره فيعترف بالحق، قال: يا أبا الحسن، والله إن الحق أرادك ولكن قومك أبوا. قومك يعني قريش، الحق رادت أنت صاحب، يعني أنت هالمشاكل هذه، أنت رئيس منصير، أنت إمام كنصير. يقول: التفت إليه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: يا أبا حاف، دع عنك هذا، إن يوم الفصل كان ميقاتا. أكو يوم اللي الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس على أعمالهم. يقول: فضرب يدا على يد وخرج كأنه ينظر في رماد، يعني عيونه ما يشوف فيه، بعض يقول كأنه ينظر في ليل. المهم فشوف مشكلة ما قدروا الجماعة كلهم الصحابة ورئيسهم وكذا والخليفة يحلها إلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قضية مو بس قضايا تشريعية وقضايا فقهية، بس هذه قضية قضايا سياسية اجتماعية. ثاني شيء، في أيام الإمام زين العابدين سلام الله عليه صارت قد مشكلة ألمت في العالم الإسلامي، أذكرها مختصرا، حتى في الكتب الفقهية هم يذكرون هذا المعنى بالنسبة إلى النقود الإسلامية، وفي كتب اللي تذكر النقود الإسلامية هم تذكر هذا المعنى، من أنه عبد الملك بن مروان في يوم من الأيام طبعا بالشام وقع بصره على طرة، طرة يعني بوجة مثلا شنو عليها فد ماركة، عليها فد علامة فد ماركة، يا ماركة نقول عاين زين. قال لهم: قروا لي شنو هذا، إنه مكتوب بغير العربية. فقرأ له وإذا مكتوب: الأب والابن وروح القدس، يعني شعار المسيحية. قال: عجيب، إحنا والإمبراطورية الإسلامية والدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية وتاليها الشعار شعار المسيحيين، هذه ذاك اليوم وين كانت تطبع؟ تطبع وين؟ كانت تطبع في مصر. فكتب رأسا إلى واليه على مصر يأمره أن يغير هذا ويخلي فرد طرة جديدة، ماركة جديدة، كليشة جديدة، يخلي شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، وظاهر في الوسط محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. على كل، فأمر بهذا وصدق طبعوا على هذا ونشروا في البلاد الإسلامية. واحدة من ذني وصلت إلى ملك الروم. ذاك اليوم النقود الإسلامية كانت وين تصبوها؟ وين يعملوها؟ في الروم. عالم الإسلامي ماكو عنده نقود، وإن كانت في بعض الروايات أن الإمام أمير المؤمنين ضرب النقد الإسلامي، أول من ضرب النقد الإسلامي، لكن تعرف معاوية إجا بعدين وشي غيروه وخروه حتى يبقى أثر للإمام علي سلام الله عليه لعنادهم للإمام. على كل حال أثر ماكو، فالدرهم البغلي كان رأس البغل الإيراني كان أرتي كان هذا يصب هالدراهم والدنانير والدراهم والدنانير الرومية البيزنطية. فشاف هذا قال ليش غيره هذا منو غيره؟ قالوا له بالقضية قال عبد الملك بن مروان الخليفة الأمل. فهو راد يحل المشكلة عن طريق قصير مو بعيد وطريق هين، يعني حتى تعرف ايش قد يهتمون بالنسبة الى هالماركات وهالعلامات وهالآثار اللي فدز هدية مع وفد ورسالة يطلب من عنده إعادة الماركة القديمة على ما كان عليه. لما اجى الوفد الى عبد الملك بن مروان وقدم الاقتراح وقدم الرسالة رد الهدية ورد الوفد مرة ثانية عاد رد إليه وفد ووياهم رسالة أيضا يطلب من عنده وهدية أكبر بعض أمرده مرة ثانية. في المرة الثالثة غضب ملك الروم نزل رسالة شديدة اللهجة، أولا يقول له بأنه العفو بالرسالة الثانية يقول له هذا العمل الذي قمت به هذا كان من السابق، فإن كانوا السابقين لك خلفاء اللي أقدم من عندك ذولا إذا كانوا مصيبين فإذا أنت مخطئ، وإذا ذولا مخطئين وأنت مصيب فإذا على كل حال ترجع اللائمة عليكم العتاب عليكم يعليك على مثلا خلفاء السابقين، وهذا اثنين مو صحيحات بالنسبة يعني يرتجي من هالطريق. هو ما دار لبار في المرة الثالثة رسالة بها تهديد وهديهم رغب ترغيب وترهيب بأنه إذا ما ترد الماركة كما كانت سابقا فآمر بضرب النقود وفيها شتم نبيكم، فإذا رأيت ذلك خجلت. رسالة من وصلت إلى وتدري أنه ذاك اليوم ما يصبون الفلوس إلا عدوا النقود ماكو إلا عدوا، فمن قرأ الرسالة عبد الملك قال إذن أكون أشأم مولود في الإسلام، يعني أنا أسبب شتم النبي على الفلوس هاي مشكلة على الدراهم والدنانير اللي كانت سابقا مو ورق وشي ذهب وفضة. فظل يفكر شو يسوي، كل ما استشار جماعة شنو طريق الحل قالوا ما نقدر نسوي شيء. أكو عنده مستشار قوي جدا اسمه روح ابن زنباع، هذا مستشار قوي جدا إلى مواقف مهمة، قال له أحسن شيء أن تراجع محمد الباقر. لا تقول لي أيام الإمام زين العابدين ليش محمد الباقر، معلوم حتى عندنا مراجعنا إحنا إذا قضية أكو أحيانا واحد من أولادهم أو واحد من مستشاريهم الكبار هو المشاكل هذه الخارجية لكن الأمور الفقهية إيش يحلها زين، أما هي قضايا خارجية ذاك يقوم بها. فالإمام الباقر سلام الله عليه كان حرج، كان معروف بأنه كبير إدارة شؤون والده وبني هاشم كثير من المسلمين كان يقوم بها في أيام والده الإمام زين العابدين سلام الله عليه. وثم الإمام زين العابدين في عالم آخر يقول لك إحنا مسألة شرعية فقهية كذا نسأل الإمام زين العابدين، فهاي القضية هاي منه. فدز إلى واليه على المدينة يقول له مع رسالة خاصة يأمره أن يطلب من الإمام الباقر عليه السلام أن يتوجه إلى الشام ويهيئ له قافلة شنو علماً ما يريد يأخذ ويا يأخذ. المهم وصل الإمام الباقر عليه السلام إلى الشام عرض عليه الموضوع قال له هذا مو صعب مو شيء، قال لأمرين، الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى ما يطلق العنان لعدوه أن يسب نبيه، الله تعالى ورفعنا لك ذكرا، هو اللي متعهد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنصر والنجاح إلى آخر الدنيا، فما راح يترك هذا الكافر أن يعبث ويلعب ما يشاء. والشيء الثاني أكو حيلة، حيلة إذا قيل يعني شارة يعني حل المشكلة، أكو طريقة للحل قال له شنو الطريق للحل؟ قال له انت اجمع الذهب اللي موجود وانت صب قوالب ذهب وفضة، سوي دراهم ودنانير. طبعا الدنانير يعني جزء من الدينار، جزء من الدينار، سواء مثلا فلس غير فلس، الأشياء اللي موجودة الأيام في بعض الأماكن. علم الإمام سلام الله عليه، قال له جيب لي جماعة من ذول اللي يعرفون يصبون وشي. ثم قال له ذاك اليوم يظهر الفلوس مالتهم أشكال، كانت يعني قسم كانت معروفة. وددت أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم، أخذ مني واحدا، أخذ مني عشرا وأعطاني واحدا، يعني دينار عشرة جزء، مثل مثلا 100 فلس عن 1000 فلس دينار، يعني عشرة أقسام. وبعضها كل خمسة كانت تصير، يعني كل خمسة كانت تصير دينار، قسم من عدها كل سبعة، قسم من عدها كل ثمانية. على كل حال علمهم قال لهم اجمع من هذا من هذا من هذا، اجمعهن ثم قسمهن تقسيم عادل تقسيم مساوي، صبهن ذني تطلع لك الاسم النقود الإسلامي. فأخذ برأي الإمام، والإمام أشرف على الموضوع إلى أن أكمل العمل وطلعت الدنانير والدراهم الإسلامية. ثم قال له تامر أنت الآن وفر هذا الدراهم والدنانير حتى ممكن أن تصير بأيدي الناس، سيولة تصير عند الناس. ثم آمر الولاة وحكامك وجماعتك الإسمة على أن يطلبوا من الناس أن لا يتعاملوا بالدنانير غير الإسلامية والدراهم غير الإسلامية، دي تجيبوها يبدلوها عملة، يبدلوها تعطيهم منها، وإذا واحد عاند عاقبه معاقبة شديدة حتى يتأدب ويتأدبون غيره. يقول سواها العملية هذه من نفس الفلوس هذه، وصلت إلى ملك روما، وصلت إلى هناك، فمن شاف سألهم ترجموا هي معروف عنه. يقول أنه على وجه منه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط، وعلى الوجه الثاني لا إله إلا الله محمد رسول الله. وسنة اللي النقد هذا يضرب فيه، ومكان ضرب أنه في مدينة، أظني أشياء معلومات. الآن أكو في المتاحف بعض الدراهم والنقود الإسلامية القديمة من عهد الأمويين. فلما رأى ذلك تألم، لكن ما حكى شيء. قال لولا جماعتك أنت هددت عبد الملك بن مروان، وترى راح أصب الدراهم والدنانير بشتم نبيكم، زين ليش ما تجري ما قلت؟ قال ما كفايه الآن، أول ما عندهم نقود، ولا نقودنا إحنا، فكانت توصل ليهم مجبورين يتعاملون بها. أما الآن هم عندهم نقود وما يأخذوها بلد، حتى لو بها شتم ما يأخذوها، فايدة شنو؟ على كل حال هذه من جملة المشاكل اللي الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه استطاع أن يحلها حلا جميلا. وكل المفكرين والمستشارين وعقلاء المجتمع الإسلامي ما قدروا أن يتوصلوا إلى الحل الذي توصل إليه الإمام الباقر عليه السلام. قضية ثالثة أيضا لأهل البيت في أيام الإمام العسكري، طبعا الإمام كلهم عندهم، لكن بعض قضايا فقهية تشريعية وبعض قضايا أخرى، بس بالنسبة إلى قضايا خارج عن موضوع الفقه وشي. في أيام الإمام العسكري سلام الله عليه المعتمد العباسي كان ساجن الإمام العسكري عليه السلام. طبعا دول بنو العباس كانوا يدرون أن هذا والد الإمام المهدي، فكانوا يكثرون من إقصائه عن عائلته في سبيل أن لا يولد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. نفس عملية نمرود بالنسبة إلى إبراهيم، وعملية موسى بالنسبة إلى إبراهيم، وخاب ظنهم ويمكرون ويمكر الله والله خير ماكرين. كم مرة عرض الإمام العسكري للقاتل لكن الله تعالى نجاه. المهم صار قحط مطر ما ينزل. مسلمين عندهم حتى في كتب الفقه موجود صلاة الاستسقاء، كل المسلمين عندهم صلاة الاستسقاء، يروحون إلى الصحراء يستسقون، يصلون ركعتين استسقاء ويدعون الله تعالى، أكو ترتيب خاص. فطلعوا المسلمين للاستسقاء ورئيسهم الخليفة العباسي قدامهم يصلي ويدعو وإلى آخره. يوم يومين ثلاثة ما نزل مطر. جالية مسيحية أكو باعتبار ذاك اليوم العاصمة الإسلامية، أين كانت عاصمة الإسلامية؟ سامراء كانت ذاك اليوم، يعني من بغداد انتقلت لسامراء ومن سامراء بعدين مرة ثانية رجعت إلى بغداد. فالمعتمد العباسي ما حصل شيء، الجالية النصرانية جالية المسيحية طلعت وياها الجاثليق وياها الحساء جاثليق لعله كاثوليك، يعني ما أدري شو جاثليق عندنا إحنا باللغة وبالتاريخ، الرئيس ما لكم شو. المهم طلعوا رفعوا أيديهم بالدعاء، تراكمت الغيوم ونزل المطر. رجعوا يوم الثاني هم طلعوا، استغربوا المسلمين، احنا نقول على حق واحنا ديننا حق ونبينا نبي الرحمة آخر الأنبياء بشرت به الأنبياء، شو دعين الله تعالى ما نزل في تشو ذول المسيحيين يظهر أقرب إلى الله منا، يظهر ذول على حق وكذا. صارت شبهة صار شك في ضعفاء العقيدة. المعتمد العباسي المن يلجأ؟ يلجأ الربع ذول العباسيين، يرجع إلى جماعة ذول بالبلاد ما بيهم خير، يرجع إلى قاضي القضاة معنى منه هماكو بركب يا حباي وين طالئة. يدري على أن الملجأ أين، يدري على أن المخرج من المآزق والمشاكل أين، يدري الله تعالى في كل زمن من الأزمان وكل عصر من العصور واحد من أهل البيت صلوات الله عليهم يخليه حتى يكون إمام وقدوة وملاذ حيرتكم ومفزع نازلتكم ومنار محجتكم كما تقول الحوراء. مشكلة عندهم يرجعون إليه، هذا هو الملجأ والرابط بين السماء والأرض. فبعث على الإمام وهو في السجن، يا أبا محمد أدرك أمة جدك. إلى الآن مو أمة جدة، أمة العباسيين في الساهل يوم أمة جدة أمة جادة. قال له شنو القضية؟ قال له القضية كيف وكيف. قال له قل لهم الجماعة المسيحيين خلي يطلعون، خلي يطلعون على. قال له بعد تسقى وكفوا من المطار. قال له حتى حل المشكلة. فطلعوا الجماعة، خليفة العباسي الإمام العسكري جماعهم طلعوا، طلعوا السماء صافية، شمس طالعة، ضحى النهار ماكو شيء. وقفوا الجماعة رفعوا أيديهم بالدعاء على طريقتهم، شو دعاهم صلاتهم شنو اللي يسوون، على كل حال رفعوا أيديهم بالدعاء، تراكمت الغيوم وراح ينزل المطر. الإمام أقبل إلى واحد من دول الواقفين الكرادلة والقساوسة شو ما أدري شنو سموهم، فاستخرج من بين أصابعه شيئا وأخذ وراح، أخذ وراح. دول مستمرين بالدعاء شو رجعت الدنيا، الغيوم راحت فرقت، الشمس طلعت من جديد. المعتمد العباسي قال للإمام شو سوي، طلع قال هذا عظم نبي من الأنبياء، دول جايبين استلي من بدل من الأنبياء، ومن جملة آثار هذا العظام الأنبياء أنه إذا كشفت للسماء سماء تمطر، تجتمع الغيوم تمطر. هذا مو لأنه هم على حق وإحنا على باطل، لا الأثر هذا فلو الدليل على ذلك. جرب مرة ثانية هالشكل، طلع الإمام العظم وإذا تراكمت الغيوم رادت السماء تمطر وخرها. على كل حال فاستطاع الإمام بهذه الطريقة أن يحل مشكلة عقائديا كادت أن تؤثر على مستقبل العالم الإسلامي، بحيث كثير كانوا يصيرون نصارى ويبتعدون عن الإسلام، كل ذلك ببركة الإمام المعصوم. بعض الجماعة يقولون لا، أمة الإسلامية عاقلة متكاملة والدين متكامل، ما يحتاجون إلى إمام. نعم، ما يحتاجون إلى إمام، يزيد إمامهم يصير كافي، حل مشاكل به يستسقى الغمام. زين، وعبد الملك بن مروان وما أدري المتوكل العباسي، وين عقلياتهم وفياتهم وينهم؟ على كل حال نذكر قضية عن الإمام المهدي، وقبل أن نذكر القضية صلوا على محمد. زين، قول مع وجود الإمام، أو طبعا دائما الإمام موجود لكن مع حضور الإمام، الآن دور الغياب مو دور للغيبة، إحنا مع غيبة الإمام، هم الإمام يوصل للناس، هم يحل مشاكلهم يولا. أنا ما أريد أذكر لك عشرات القضايا مذكورة في الكتب، أذكر قضية واحدة قبل سنوات يعني بعيدة في البحرين. طبعا جماعة البحارنة من أول ناس دمثي الأخلاق طيبين إلى آخره، وهم استجابوا للإسلام من قديم وتاريخهم ناصر ومع أهل البيت. طبعا على كل حال إجوا من أماكن أخرى واستعمروهم إلى آخره. المهم أنه بين السنة والشيعة أحيانا يصير احتكاك، وأكثر الحكم والحكام من السنة قديما وحديثا. النتيجة يوم من الأيام الوزير، ذاك اليوم ماكو رئيس الوزراء، ما يسوي وزير، وزير يعني هو هذا بعد الأمور كلها بيد. فالوزير مالته إجا للملك، ملك طبعا سني تعصب، جاب له رمانة، والرمانة هذه طبيعيا يعني مو واحد كاتب عليها، يوم كاتب أنه عليها داير مدائرها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه يا رسول الله. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء رسول الله، قال تماما كل اللي عاينها تماما، يعني بحيث اللي طبيعيا هذه طبيعيا ما حد قايسها ولا حد لاعب. هذا أكبر دليل، الله تعالى خالق لرمانة ويشهد بها لهؤلاء. ليش دول الشيعة ما يقبلون؟ يقولون الإمام الأول هو الإمام علي. زين، ودول غصبوا الخلافة وإلى آخره. فدز وراء بعض الشيعة شخصيات، قال لهم شوفوا هالرمانة، شافوا الرمانة عين هذا زين حاكين بيها تسوين شيء كذا طبيعي. قال لهم هذا دليل على صدق ما يقوله الجماعة، وانتو يظهر عقيدتكم ضعيفة ما عندكم دليل، جاوبوني جواب صحيح يولا لازم كلكم تتركون مذهبكم وتصيرون ويا مذهب العامة، وإلا أفعل ما أفعل. قالوا له زين اعطينا مهلة، فأخذوا منا مهلة كم يوم، قيل 3 أيام. اجتمعوا فيما بينهم، جمعوا علماءهم وقالوا احنا بمن نستنجد؟ أولا نتوكل على الله ونستعين ونستنجد ونطلب من الإمام، لأن هو الإمام اليوم هو المسؤول عنا، استنجد بالإمام الحج عجل الله تعالى فرجه يحل لنا هالمشكلة هذه. فمن دول الجماعة العلماء 3 من الأخيار الأبرار كذا عينوا، قالوا دول 3، أول واحد الليلة تروح أنت بالمسجد الفلاني وتقعد للصبح تتوسل بالإمام بل تحصل حل ونخلص من هالمشكلة هذه. زين، للصبح ظل يدعو ما حصل شيء. يلت الثانية دعته واحد آخر، هم دع الله سبحانه وتعالى ما تشي. يوم الثالثة وليلة الثالثة أم الناس هم كانوا يتضرعون إلى الله تعالى ويتوسلون بالإمام المهدي لحل هالمعضلة هذه. لأن تستعطلهم هذا. فجاء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه إلى هذا الشيخ، قال له شوف غدا تروح أنت وجماعة إلى مجلس الأمير، شو منه اللي حاكم مو وحده، وأطلب من عنده قل له جواب عندنا، ولكن قوموا ويانا إلى بيت الوزير. فتجيبوهم كلهم إلى بيت الوزير، مجرد أن يفتحون الباب لا تخلي أحد يفوت، أول واحد أنت ادخل، من تفوت الغرفة على إيدك اليمنى على اليمين، بمجرد أن تدخل إلى الغرفة لد إيدك الرف فوق الباب، أكو رف، فأكو رفوف كانت أحيانا، أكو رف فوق الغرفة مد إيدك حصل لك فتقالب، أكو قالب، قالب الهرمانة هذه، فتجيبها نصين هذه قالب قدام الملك قدام الأمير قدام الحاكم قدام الجماعة، خلي هذا أقول شو شلون راكبة تماما، مسمار بلوحة ها شوفها تماما، فهذا من أول دبر لك هذه وخلاها نصبها على الرمان اللي بعده مو كاملة، فمو كبرت كبرت كبرت أخذت مجال، صارت هالأسماع لها حكت طبيعي هذا حكت هالأسماع، خلوا علامة أخرى انت الرمانة للوزير نفسه قل لك سرها، وقبل ما يكسرها قل له ترى كلها دخان من بركة ربعك، كلها دخان وما بها خير، رمانها ما بها ترى من بركاته، فقل له اكسرها وراح يصير دخان، رمانة اللي خايسة وأحيانا قد مرة تصير قال خلص تصير بوجهة وعلى لحيتة المشومة عليك لطف. صدق يوم الثاني واستمعوا الجماعة إلى أن وصلوا إلى البيت، غادي الوزير يدخل ظهر شعر بشيء قال لا أبدا أنا أول واحد دخل هو ومد إيده وكتاب القالب ونصمد هذا القالب، حضرة الحاكم شوف خل جيب الرمانة خلها عليها تماما ركبت عليها زين، ثم قال له عندنا علامة ثانية، قال له تفضل نطيه يا الرمانة طاه يا، قال له اكسرها ما بيها خير، ما بيها حب ولا بيها خير، وإنما بيها رماد ودخان زين، ويخلي يكسرها، فكسرها صدق دخان وشي قب بوجهه. استغرب الحاكم والجماعة اللي يقولون من لك هالمعلومات انت، يعني من اللي دلاك على هذا ومن اللي دلاك على لا، اصلا احنا ما كنا نتصور هذا. قال إمامنا المهدي المنتظر، نعم الإمام المهدي المنتظر. كثير من المشاكل عند علمائنا، مشاكل علمية، مشاكل اجتماعية، مشاكل سياسية، اللي الإمام سلام الله عليه بصورة ما يو هو كان يجي ويدز واحد إلهم ويرعى الأمة ويرعى المؤمنين ويرعى المحبين ويرعى المسلمين، يا غائبا لم تغب عنا رعايته ولا يزال بعين اللطف يرعانا، بعين الله وبعين الإمام المهدي المسؤول عنا صاحب العصر والزمان، يجري ما يجري على الشيعة تشوف هالمصائب هذه، احنا تذوب قلوبنا ناس أبرياء مؤمنين رايحين على شغلهم زين، وإذا بهم يفجرون أماكنهم يقتلوهم ذبحوهم ظلما وعدوانا ما فعلوا شيئا، أعوذ بالله من الظالمين، من الذي يحكم بيننا وبين هؤلاء؟ يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد، طالت علينا ليالي الانتظار فهل يبنى الذكي لليل الانتظار غدو، غاجك على أعدائك قلبك وين يم الإمام المهدي، إذا عندك مشكلة إذا قلبك حزين إذا متأثر على ما يجري على المؤمنين على الأخوة والأخوات المؤمنين في العراق وفي أماكن أخرى يقتلون ظلما وجورا، إذا أنت تحب العدل والإنسانية طبعا تتوجه إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجاه، غاجك على أعداك يا ابن العسكري عنا يا من أرض مكة لعند أرض النجف عنا فكنا يا من الجار واكشف كل ظلم عنا يا محلى ابتلينا يا ابن حامل حمى بعداك وجرب الله لنا يا ابن الحسن بعداك يا كحا يا سيد الشفن هضم بعد آيات ومن العمر ينقضي بالهينة والسهلة يا يوم عيد علينا تنزل السهلة ويقبل بشيرك وقولا يا هلا وسهلة يا ويقول قوموا لعند ابن الصمايد ظهر بكر بمكة وبالكوفة يصلي الظهر والله لا تصدم لبي لعند ابن الرسول بظهر سابج من الخيل تسبج ذات رايات الوكر واصيح يا سار يوم شعار الامام واصحابه يا لثارات الحسين واصيح يا سار يوم الطف عليهم وكر ما نكتفي منهم لو كان واحد ذكر ليش من حيث ذره والسارة والحرم يسرم بعد وبحبالهم شتفوا من يمنه اليسرى يا فالج الحب أمر ابن النبي اليسرى حس الرواج من يسمع الماء يتوعن على من يا براع الثار ما يظهر على ما وينشر لليتانون على ما على ما نسب امتون عمات نسب امتون عمات على ما يبضر بسياط زجر وجار ومي من الضروب سود الامتون وفاير جسن والدموع السيل ما سالها يا يتمزن هاي رادلها يقوم ابني يا الحسن يلكدح صهنا ويجي محروم وبوبا يلكدح صهنا ويتصور بي يا الحرب يطلب الثارات زينب ويا الضرب رأيت درب الشام ليمر ركوب من بعد ذاك السبي بدروب جب بالدروب تنوح ما ناح الفصيل واسم ابوها خطب عرش الجليل من يظن بالناس بتحام الدخيل من يظن بالناس بتحام الدخيل فوق ناقم يسكر ومسلوب ينشاف دليل بسياف جور الدهر ينشاف ولناظر يكت ما بعد ينشاف ينشاف زين بطول هل ما جاء يا العلي والله وهذا الله عقيلة بني هاشم زين بطول هل ما جاء يا يا أهل ينشى يا في سيرة روح لولاد الدعية هتكوا عن نسائكم كل خدر هذه زينب على الأكوار نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم والأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا كشفته ولا رزقا إلا بسطته ولا عسرا إلا يسرته ولا سقما إلا شفيته ولا مريضا إلا عافيته ولا غائبا إلا أدنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين